سمي الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا. سمي الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا. قل يا سعد بسم الله فله الحمد قد أطعمنا. قل يا سعد بسم الله فله الحمد قد أطعمنا. سمي الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا. سمي الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا. عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل. عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل. سمي الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا. سمي الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا. سمي الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا. سمي الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا. قل يا سعد بسم الله فله الحمد قد أطعمنا.